إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، يأبى الله إلا أن يكرم أولياءه، ويأبى الله إلا أن يشرف أحبابه، ويأبى الله إلا أن يصدق الصادقين، ويأبى الله إلا أن يحسن إلى من صدقه طيلة حياته، ويأبى الله جل في علاه إلا أن يصطفي الأخيار الأفاضل الكرام الأماجد الأكارم الذين باعوا أنفسهم حقا لربهم جل في علاه. يأبى الله إلا أن يصطفي هؤلاء إلى مراتب علا، إلى ارتقاء علي في الدنيا ثم في الآخرة. أما في الدنيا فالذكرى الحسنة، ويكونون أمواتا ولكنهم مع الأحياء هم أحياء، وأيضا في الآخرة هم أحياء في درجة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أسلافنا وقدوتنا علماؤنا الأقدمون كانوا ممن صدق الله جل في علاه فصدقهم الله، منهم من سأل الله العلم بصدق، منهم من سأل الله الجهاد بصدق، منهم من سأل الله الشهادة بصدق، فلما صدقوا ربهم جل في علاه صدقهم الله. وإن الله جل وعلا يغار على مكانات الأكارم أن يدنسها الأسافر، فيأبى الله جل في علاه أن يعطي المكانة العلية إلا لمن أحبه ومن علم أنه يستحق هذه المكانة. فإن الله جل وعلا نظر في قلوب العباد فعلم من الصادق من المتخاذل من الكاذب، فصدق الذي صدقه سبحانه جل في علاه. هذا أنس بن النضر يتحسر على تخلفه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول: أول غزوة يغزوها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولست معهم، والله لئن أبقاني الله جل في علاه إلى غزوة أخرى ليرين الله مني خيرا. كان صادقا مع ربه جل في علاه، كان قلبه يصدق ربه، يعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الله يصدق. فلما كان صادقا عرى الله منه خيرا ورأى الله منه خيرا. فإن الله جل في علاه شهد لهذا الشهيد البطل أنس بن النضر في هذه الغزوة العظيمة، شهد الله له بالصدق وأنزل فيه آيات بينات من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. فأنس بن النضر بعدما فر الفارون، بعدما تفرق الجمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن المنهزمين كان منهم عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، وسعد بن معاذ، وهو يسير يرى أنس بن النضر وهو يتقدم حول العدو فيقول: يا أنس إلى أين؟ ويتعجب الناس كلهم يتخلفون وأنت تتقدم، إلى أين يا أنس؟ فهو يقول: إيه يا سعد، والله إني لا أشتم رائحة الجنة من دون أحد. صدق الله فصدقه، إن العبد يمشي على الأرض صادقا مع ربه فإن الله يكشف له ألواح الغيب، يرى منها ويرى الجنة وما فيها يشتم رائحتها. أنس بن النضر واحد من هؤلاء، قال: إيه يا سعد، والله إني لا أشتم رائحة الجنة من دون أحد. فدخل فقاتل حتى قتل رضي الله عنه وارضاه، ما عرف إلا ببنانه رجال صدقوا الله ما عهدوا فصدقهم الله جل في علاه. جاء الرجل الذي بايع رسول الله إلى الغزو، فلما انتصر المسلمون قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم له الغنائم ويضرب له بالسهم، فقال: والله يا رسول الله ما بايعتك على هذا، لا على الدرهم ولا على الدينار. قال: وما بايعت؟ قال: بايعت على أن أغزو في سبيل الله فأضرب ها هنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الله يصدق. فكان صادقا مع ربه جل في علاه فارتقى إلى منزلة الشهداء، هذه المنزلة العلية التي لا يمكن ويأبى الله جل وعلا أن يعطيها لأي أحد، بل للأخيار الأماجد الأكارم هم الذين يصطفيهم الله جل وعلا لهذه المنزلة. وقد تاقت الأنفس والأرواح كثيرا ما حتى في الصحابة الأخيار يعني يشتاقون شوقا عريما للشهادة، والله جل وعلا يأبى عليهم ذلك، وإن الله له في ذلك حكم ويصطفي من يشاء لينزله هذه المنزلة. فدخل الرجل الصادق مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو، فوجدوه ملقى أماما قتيلا ينظرون إلى عنقه، فرأوه ضرب في المكان الذي أشار للنبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله صدقه، قال ما بايعتك إلا على أن أضرب ها هنا، وضرب ها هنا رضي الله عنه وأرضاه. وهذا عمرو بن الجموح أسلفنا وقدوتنا الذين صدقوا الله، فإن الله صدقهم، وهذا تشريف وتعظيم وتكريم ليس لأي أحد. يأبى الله أن يختم بالصالحات إلا للأكارم الأماجد الذين كشف عن قلوبهم فعلم أنهم من الصادقين. فإن عمرو بن الجموح كان أعرج، كان أعرج الرجل رضي الله عنه وأرضاه، كان من الذين يعني نزل عذرهم في الكتاب، ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على الأعرج حرج، نزل عذره في الكتاب، ومع ذلك ذهب يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزو، فقال أن أنزل الله عذرك؟ قال والله يا رسول الله والذي نفسي بيده لأطأن بعرجتي هذه الجنة. صادق صادق صدق ربه فصدقه الله، فلما دعا بحق وبصدق بالشهادة رزقه الله الشهادة. قال والذي نفسي بيده يا رسول الله لأطأن بعرجتي هذه الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبنائه دعوه لعل الله يرزقه ما يشتهي. فنزل المعركة فقتل في سبيل الله، ونسأل الله جل وعلا أن يطأ بعرجتي هذه الجنة تكون سليمة نقية. وأيضا هذا الرجل الصاحب الصادق مع ربه جل في علاه، الصادق مع رسوله صلى الله عليه وسلم، ينظر إلى السماء فيرفع يديه يستلهم الإجابة من ربه جل في علاه، صادقا بقلبه مع ربه، فيقول يا رب ارزقني كافرا جلدا صنديدا غدا يقتلني فيبقر بطني ويجدع أنفي، ثم أقوم أمامك فتسألني فيما هذا فأقول فيك يا ربي. فكان صادقا مع ربه فرزق بهذا الكافر الصنديد في الغد القريب، فقتله فبقر بطنه وجدع أنفه، ونحن ننتظر بإذن الله على عرصات يوم القيامة يقف أمام ربه بالكرامة العظيمة ويقول فيك يا رب فيك يا رب. هؤلاء صادقون صدقوا الله ما عهدوه، والله جل وعلا يصدق من صدقه. وإن الله جل وعلا كما بينا في الصفات له غيرة، وغيرة الله أن يعطي فضله لأحد لا يستحقه، ويأبى الله إلا أن يؤتي فضله إلا لمن يستحقه، ويأبى الله أن يصدق كل أحد، ما يصدق إلا الصادقين. وإن ربي جل في علاه حكيم عليم، يقبض حيث شاء، يقبض من شاء، كيف ما شاء، متى شاء، سبحانه جل في علاه. وما لنا إلا أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلف علينا خيرا منها، اللهم إنا راضون بما أعطيتنا ومنحتنا ورزقتنا، اللهم اجعلنا لك عبادا خلص مخلصين يا رب العالمين. أعد التكملة لكني لا أستطيع حتى ندخل في كتاب صحيح مسلم، مع أنه ليس الوقت وقته، بل الوقت وقته، فإننا متعبدون لله جل وعلا بالكتاب وبالسنة، بالطاعات، بمحافل الذكر ومجالس العلم، بالتذلل لربنا جل في علاه، بالسجود، بالتسبيح، بالتكبير، بالتهليل، بالذكر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس أحد أفضل عند الله من عبد عمر الدنيا أو عمر الإسلام أو يعمر الإسلام بالذكر وبالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، وهذا دأبنا وهذه وظيفتنا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نسأل الله جل وعلا أن يجمعنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، ومصيبتنا في نبينا أكبر وأعظم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي رفع راية لا إله إلا الله، ولما راودوه عنها قال والله والذي نفسي بيده لو انفردت تارفتي لا أتركها أبدا. ونحن كذلك نقول نعض من نوالد على دين ربنا جل في علاه حتى نلقى ربنا، ونعوذ بالله من الفتن التي تأتي تطرى على العباد، ونعوذ بالله جل في علاه من خاتمة السوء، ونسأل الله جل وعلا الخاتمة الحسنى. فإن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والعبد في أواخر حياته والعبد في سكرات الموت لا يشعر بشيء، لا يستطيع حتى أن يتلفظ بلا إله إلا الله، فكيف نعمل بهذه الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه التي لا تكون إلا لله جل وعلا، فمن لهج لسانه بذكر الله جل في علاه مات على لا إله إلا الله، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وأختم هذه الكلمة بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله إذا أحب عبدا عسله. قالوا يا رسول الله وما عسله؟ قال إذا أحب الله عبدا، عبدا صالحا صادقا لربه جل وعلا، باع نفسه بصدق لله، بدل حياته وعمره وكل ما يملك رضا لله جل وعلا، ورفع لراية لا إله إلا الله. إن الله إذا أحب عبدا عسله. قال وما عسله يا رسول الله؟ قال إذا أحب الله عبدا وفقه لعمل خير ثم ختم له بهذا العمل الخير. ونسأل الله جل وعلا أن يختم لنا جميعا بالأعمال الصالحات، وأن يرضى عنا ربنا، وأن يجعلنا جميعا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. علم الحديث أشرف العلوم على الإطلاق، أو هو من أشرف العلوم على الإطلاق، إذ علم الحديث مواكب لعلم القرآن، وعلم القرآن فنه وأصله هو علم الحديث الذي فيه بيان القرآن. وشرف علم الحديث يعرف من قول الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال مكحول إن القرآن أحوج ما يكون إلى السنة، والسنة لا تحتاج إلى القرآن. بيان ذلك أن في القرآن مجملات، في القرآن عمومات، في القرآن مشكلات، بيانها وتوضيحها وإيضاحها، وأيضا تخصيص عمومها وتقييد مطلقها في كتاب الله جل في علاه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة شقيق الكتاب وصنوه، وهي التي حفظها الله بحفظه وجند لها الجهابدة، يحفظونها ينقلونها لنا نقية بيضاء، يحفظونها من تحريف الوضاعين والكذابين، يعملون لدين الله جل وعلا ونشرا لدين الله. يعني أنفقنا الغالي والنفيس من أجل هذه السنن، وتظهر كما قلت قيمة السنة عندما تعرف العلاقة الوطيدة بين القرآن وبين السنة. فإن السنة علاقتها كما قال الشافعي وأجمع أهل العلم على ذلك بالقرآن أنها مؤكدة لأحكامه، فما من حكم في كتاب الله إلا وتجد حكما مطابقا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يطابق ويوافق ما في الكتاب. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها للحكام الآخر الآية. فقال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فترى الموافقة حكما تأصيليا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، وأكلها بالباطل لا طيب نفس فيه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوافق هذا الحكم العظيم، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منهم. وأيضا قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف، يؤصل حكما في كتابه على حسن المعاشرة مع الزوجات. والنبي صلى الله عليه وسلم في خطبة العيد يقول، أو خطبة عرفة في نهاية في حجه أو حجة الوداع، يقول الله الله في النساء، اتقوا الله في النساء فإنهن أسيرات عندكم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. أيضا يوافق حكما في كتاب الله. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قال جل في علاه أيضا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال جل في علاه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه كلها موافقات بالتأصيل السني لكتاب ربنا جل في علاه. أيضا السنة مبينة للقرآن، مبينة للمجمل، موضحة للمشكل، مخصصة للعام، مقيدة للمطلق، مبينة للمجملات. ما في القرآن إلا وتجد أقيموا الصلاة آتوا الزكاة. ما من أحد يعرف أن المفروض عليه خمس صلوات في اليوم والليلة فرضهن الله على العباد، لا يقبل الله عبدا إلا أن يأتي بهن كاملات. ركعتان في الفجر، أربع ركعات في الظهر، ثلاث ركعات في المغرب، أربع ركعات في العصر، أربع ركعات في العشاء. هذا لا تجد في كتاب الله، بل بينته السنة عملا بقول الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم إلى آخر الآيات. أيضا قال الله تعالى آتوا الزكاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما علمنا الصلاة قال خذوا عني مناسككم. ولما قال وآتوا الزكاة علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أي الأموال التي يكون فيها الزكاة، علمنا أنه لا بد من بلوغ النصاب وحولان الحول حتى يعني يزكي المرء أو يستحق هذا المال النفق منه كزكاة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا كيف نحج وقال خذوا عني مناسككم. والله جل وعلا عندما قضى بأحكامه في الكتاب ترك التبيين لرسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا توضيح المشكلات تجده من النبي صلى الله عليه وسلم للكتاب. قال الله تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أشكل على كثير من الصحابة، أشكل على أفاضل وأكارم الصحابة، أشكل على علي رضي الله عنه وارضاه، فأخذ عقالة، أخذ حبلا أسودا وأخذ حبلا أبيضا فجعله تحت وسادته يأكل ويشرب حتى ينظر في الأسود من الأبيض، يفرق بين الأسود وبين الأبيض، حتى أنه هذه الآية قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فأخذ الخيط الأبيض وأخذ الخيط الأسود ينظر الفرق بينهما ويأكل ويشرب حتى يتبين الفرق بينهم. فلما قص على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أقره على ذلك، ولكن بين له هذا أو أوضح له هذا المشكل، قال سواد الليل وبياض النهار. أيضا العمومات التي في القرآن خصصتها السنة، قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا عام في كل الأولاد، ومع ذلك جاءت السنة تخصص الإرث على أولاد الأنبياء، فإن أولاد الأنبياء لا إرث لهم، بحديث المختلف في إسناده ولكنه المعنى صحيح، وهو الراجح أنه صحيح، قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. وأيضا تخصيص هذه من الأولاد القاتل، الولد القاتل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث القاتل، فيدخل في ذلك الولد الذي يقتل أباه من أجل الإرث. وقد قرر العلماء من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. ومطلقات القرآن أيضا تبينها السنة، فقد قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. لما قال الله ذلك اختلف العلماء، هل اليد التي تقطع هل هي من الكوع من البوع من المرفق من العدد، أي اليد تقطع؟ فجاءت السنة مبينة ومقيدة لهذه المطلقات أن الذي يقطع من مفصل الرسغ هو الذي يقطع فقط، فهذه أيضا من أحوال السنة مع القرآن. الحالة الثالثة، السنة مؤصلة تأصيلا حكميا مستقلا عن القرآن، ليست تابعة، هو أصل بذاته، وهذا الذي جرى علماء الحديث ليضعفوا حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم فقال بما تحكم؟ قال أحكم بكتاب الله، قال فإن لم تجد في كتاب الله قال في سنة رسول الله، قال فإن لم ترد قال أجتهد رأيي، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله ليحكم بما أنزل الله أو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو يجتهد رأيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث ضعيف متنا شاذ متنا، لما شذوذ؟ لأنه جعل السنة مرتبة خلف مرتبة القرآن، والصحيح الراجح أن السنة سنو الكتاب، السنة سنو الكتاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ألفين رجلا أو لا ألفين أحدكم شبعان على أريكته، تدل على الجهل، وهذه أيضا فيها ذم على الشلع الكثير، قال شبعان على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول ما وجدناه في كتاب الله أخذنا به وما لم نجده تركناه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه، وقال صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى ألا وإنما أحل رسول الله كما أحل الله وما حرم رسول الله كما حرم الله. فالحالة الثالثة مع القرآن أنها مؤصلة تأصيلا مستقلا للأحكام، وكثير من الأحكام قد يعني جاءت بالسنة ولم تأتي من الكتاب، منها أولا أحد يعني جاءت من السنة دون الكتاب، أحسنت، تحريم كل ذي ناب من السباع وكل مخلب من الطير، وهذا الذي جرى الإمام مالك لا يأخذ به لعموم قول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي علي محرما على طعام يطعمه إلى أن هذه آخر الآيات، فقال الإمام مالك يحل الهدهد ويحل النسر ويحل الصقر، كل هذا عنده، حتى السباع حتى الفيل عنده يحل أكله، وحتى الكلاب في قول المالك يرى أن الكلب يجوز أكله، وهذا طبعا من أبطل الباطل، كلام باطل جدا يعني كلام ليس بصحيح. الغرض المقصود أن السنة أصلت هذا الأصل دون الكتاب، وأيضا تحريم المرأة على عمتها وعلى خالتها جاءت من السنة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يجمع رجل بين البنت وخالتها وبين البنت وعمتها، وأيضا حرم النبي صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية، وهذه ما كانت إلا بالسنة، كما في الصحيح أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أن في خيبر بعث النبي صلى الله عليه وسلم المنادي ينادي أن الله ورسوله ينهانكم عن لحوم الحمر الأهلية، وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أصل أصلا وحده أيضا، وهو أحسنت مرات الجدة السدس، مرات الجدة لم تجده في كتاب الله بل هو في السدس، بل غاب عن كثير من الصحابة، حتى أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه لما جاءته الجدة تسأل عن مراتها قال لا أعلم لك في كتاب الله شيئا ولا أعلم لك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، دعينا حتى أسأل الناس، فلما سأل الناس شاهد المغيرة وشاهد عنده رجل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس، فهذه أيضا تأصيلا من النبي صلى الله عليه وسلم، والشفعة للجار أيضا تأصيلا مستقلا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكل هذه الأحكام القرآنيون يبطلونها لأنهم لم يجدوا ذلك في كتاب الله جل في علاه. حتى تحريم المتعة، تحريم المتعة هو تأصيلا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالسنة هي أشرف العلوم على الإطلاق، لم تكن هي أشرف العلوم على الإطلاق فهي من أشرف العلوم على الإطلاق، كفى فخرا بالسنة أنها مبينة وتتلازم مع القرآن تلازما إلى يوم القيامة، ولذلك حث الله الأمة بأسرها على حفظ السنة والعمل بها واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وربط الإيمان باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا امتحن الذين يدعون حبه باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا جعل إبطال العمل بعدم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا ممتحنا من زعم حب الله أو حب رسوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وأيضا قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال جل في علاه: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. جعل بطلان الأعمال مربوط ومرهون بعدم اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. قال المسند بسند صحيح عن العباد بن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم موعظة بليغة قالوا: كأنها موعظة مودع، فأوصنا يا رسول الله. قال: من يعش منكم سار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. اللهم اجعلنا ممن يتمسك بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. فالسنة النبوية كما قلت هي أشرف العلوم، ولذلك أنفق كل عالم من علماء السنة الغالي والنفيس من أجل هذا العلم الشريف. يحيى بن معين ترك له أبوه 1000 دينار فأنفقهم عن بكرة أبيه من أجل هذا العلم الشريف، من أجل الجرح والتعديل، من أجل حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يحفظ الأمة 1000 أو ما يقرب من 100,000، 100,000 حديث ضعيف يقول أحفظ به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والبخاري أيضا ترك له أبوه 1000 درهم قال: ما فيهم من درهم فيه شبهة. أنفق ذلك كله على بكرة أبيه أو عن بكرة أبيه، كله من أجل هذا الدين، من أجل هذه السنة. كان الثوري رحمه الله أمير المؤمنين في الحديث، أمه تقول: اطلب الحديث وأغزل أنا عليك، تعمل وتنفق عليه. وهذا الذي فطن إليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فباعوا كل شيء من أجل سنة النبي. جاء الرجل يجلس في مجلس التحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعمل بذلك صادقا بقلبه نصرة لدين الله جل في علاه، يجلس ويحفظ للأمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني ينقلها إلى التابعين، ثم يصل إلينا نحن غضا طريا. جاء الرجل متذمرا من فعل أخيه يقول: يا رسول الله، إني أكد وأتعب وأنا أحمل هذا، ويأتي يدرس عندك أو يجلس عندك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم موضحا أن بركة الرزق عندك لا تكون إلا بهذا الذي يجلس عندي. قال: دعه لعلك ترزق به، أنت لا ترزق إلا ببركة جلوس هذا في مجلس العلم. وأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه ترك الأنصار مع زرعهم وترك المهاجرين مع التجارة، وقام يعني يصاحب رسول الله على شبع بطنه، فأكثر من ذكر ورضي عليه هو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فطن الصحابة الكرام أنهم لن يرتقوا عند ربهم إلا برسول الله وإلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى عمر في أحلك اللحظات عندما اشتد غضبه ونظر إلى رسول الله وهو في صلح الحديبية ويقول: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ أليس على الباطل؟ وكل ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: بلى بلى. فيقول: فعلى ما نعطي الدنيا في ديننا؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا رسول الله ولن يضيعني الله. يعني يا عمر، عليك بسنتي وبهدي، عض عليها بالنوارد. ومع ذلك عمر لا يستطيع أن يتقبل هذا، لا صبر له على هذا، فذهب إلى أبي بكر. وانظروا إلى الفقه، وهذا الذي جعل العلماء يقولون: الفرق بين أبي بكر وعمر كما بين السماء والأرض. حتى عمر نفسه يقول: ليتني شعرة في صدر أبي بكر. انظروا إلى دقائق الأمور في أحلك اللحظات. فجاء عمر بن الخطاب يقول: يا أبا بكر، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: أليس على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنيا في ديننا؟ فقال أبو بكر: ما قاله رسول الله، موافقة مطابقة. فقال له: إلزم غرزه فإنه رسول الله ولن يضيعه الله. ولذلك قال عمر: عملت بعد ذلك لهذا أعمالا. ولذلك العلماء، علماء الأصول أنفسهم يقولون: إذا اختلفت الصحابة وكان في جانب منهم أبو بكر وجانب عمر أو غير عمر، فإن كفة أبي بكر ترجح إلا إذا وافق الدليل لهؤلاء، لأن أبا بكر رضي الله عنه موفق يعني صادق مصدوق رضي الله عنه وأرضاه. وعمر بن الخطاب كان يحث على السنة وكان يضرب عليها، وما علم مرة في سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وعمل بها وسارع إليها. وقد ورد عن أصاغر الصحابة حفظهم للسنة ما يذهل العقول، ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه وهو يبجل عمر ويبجل أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، ويعلم أن خير هذه الأمة على الإطلاق بعد رسول الله أبو بكر وعمر، فهو يجلس ويقول: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عمر. ومع ذلك جلس في مجلس التحديث يعلم الناس فقه الحج فيقول بالمتعة، تمتع بالعمرة إلى الحج فيقول بالمتعة، فيقوم له رجل ويقول يا ابن عباس إن أبا بكر وعمر لم يقولا بذلك، فقال ابن عباس مغضبا أو شكت السماء أن تمطر عليكم حجارة، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، حفظا للسنن يعلمون أن قيمة السنة أعلى ما يكون، وإن المرأة مسدود الباب أمامه إلا من باب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من لن يدخل أهل الجنة الجنة حتى يفتح ويؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام في ذلك كثير لكني ما أستطيع أن أطيل أكثر من هذا، وإن شاء الله الأسبوع القادم نتكلم عن الحديث الأول، ونترك مقدمة الصحيح، مقدمة صحيح مسلم، نترجم وفاء أيضا لمسلم، وللنووي ترجمة وليزة الأسبوع القادم إن شاء الله، ونبدأ في أول الصحيح كتاب الإيمان. أما المقدمة، مقدمة المصطلح إن شاء الله تشرح يوم الجمعة بعد مقدمة ابن الصلاح، بعد ما ننتهي منها نرجع إلى مقدمة صحيح مسلم في المصطلح ونبدأ نشرح فيها إذا شاء ربنا ذلك ويسر علينا هذا. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. نصيحة أخيرة لي ولكم، إن الموت سيأتي بغتة سيأتي بغتة، وإن الإنسان كتب أجله وهو يسعى خلفه ككأس يشربه صباحا أو مساء، فإن استطاع أحدكم لا يلتقط أنفاسه إلا بذكر الله، ولا يلتقط أنفاسه إلا وقلبه ينبض بنصرة هذا الدين وبالعمل لدين الله جل وعلا وبالإسراع إلى الله جل في علاه، فليفعل ذلك، فإننا لا نعرف كيف سنموت ومتى سنموت وعلى أي شيء نموت. هل تختم لنا بالصالحات؟ هل نكون من الشهداء؟ هل نكون من التعساء؟ هل نكون من السعداء؟ الشقي من شقي في بطن أمي ونحن لا نعلم ما كتب الملك يعني فيما نحن قادمون إليه. فعليكم بذكر الله، وعليكم بالتحلق في طلب العلم، أكثروا منه فإن فيه النجاة ورب السماوات والأرض، إن النجاة في ذلك، إن النجاة في ذلك، إن النجاة في ذلك. وعليكم بكثرة ذكر الله ولا إله إلا الله، وعليكم بكثرة الاستغفار لعل الله جل وعلا يرفع عنا ما نحن فيه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.